باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. وهكا موازين الحروف ومحاك جهابذة النقاد فيها محصلة ولا ريبة في عينهن ولا ريبا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملنا وقولا فأبداء منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا ثلاث بأقصى الحرق واثنان واسطه وحرفان منها أول الحرق جملا وحرف له أقصى اللسان وفوقه من الحانك احفظه وحرف بأسفل ووسطهما منه ثلاث وحافة اللسان فأقصاها لحرف تطولا إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يلي الحال كالأعلى ودونه ذولا وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل وكم حاذق مع سباويه به اجتلى ومن طرف هن الثلاث لقطروب ويحيى مع الجرمي معناه طويلا ومنه ومن عليا الثنايا ثلاثة ومنه ومن أطرافها مثلها انجلا ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة وحرف من أطراف الثنايا هي العلا ومن باطن السفلى من الشافتين قل وللشافتين اجعل ثلاثا لتعديلا وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة تنولا أهعى حشى غو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لا حنوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا وغنات تنوين ونون وميمنا سكنا ولا إظهار في الأنف يجتلى وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستافر فاجمع بلضاد أشملا فمهموسها عشر حثت كسف شخصه أجدات كقطب للشديدات مثلا وما بين رخو والشديدات عمرنا الوواين حروف المد والرخو كملا وقف خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضاد والضاء اعجم وائل اهملا وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشين بالتفشي تعملا ومنحرف اللام الوراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس بأغفلا كما الآلف الهاوي وآوي لعلة وفي قطب جد خمس قلقالة علا وأعرافهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجيلة وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهران وكمالا وقد كوسيت منها المعاني عناية كمعانيت عن كل عوراء مفصالا وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالا ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل يعفو ويرضي تجملا وليس لها إلا ذنوب ولي